سورة المجادلة سورة مدنية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي تراجعك الكلام في أمر زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها لقوله لها: أنت علي كظهر أمي في حرمة النكاح، وتشتكي إلى الله شدة حالها وتشتكي فاقتها ووحدتها، والله يسمع مراجعتكم الكلام، إن الله سميع لمن يناديه ويتضرع إليه، بصير بمن يشكو إليه، لا تخفى عليه خافية. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. الذين يقولون لنسائهم: أنتن علينا كظهور أمهاتنا في حرمة النكاح، ما الزوجات بأمهاتهم على الحقيقة، ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون منكرا من القول لا يعرف في الشرع، وكذبا باطلا منحرفا عن الحقيقة لا تعرف صحته، وإن الله لكثير التجاوز عنهم كثير الستر له. دلت هذه الآية على أن الظهار حرام من الكبائر، لأن فيه إقداما على تبديل حكم الله بدون إذن منه، ومن ثم وجبت فيه الكفارة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والذين يمتنعون بلفظ الظهار عن جماع نسائهن ثم يعودون إلى ما قالوا بالنقض والرفع والإزالة باستباحة الوطئ والملامسة والنظر إليها بشهوة، فعلى الزوج المظاهر والحالة هذه كفارة التحريم، وهي إعتاق رقبة عبد أو أمة قبل المجامعة، فلا يحل للمظاهر وطئ امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفه. ذلكم هو حكم الله في من ظاهر من زوجه، تنصحون به نصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة في النفس للانتفاع بالنصح، حتى تتركوا أيها المؤمنون الظهار وقول الزور، وتكفروا إن وقعتم فيه، ولكي لا تعودوا إليه، والله سبحانه بما تعملون خبير، على سبيل الحضور والشهود المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو مجازيكم عليها، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فمن لم يجد رقبة يعتقها، فكفارته صيام شهرين متتابعين من قبل أن يطأ زوجه. فمن لم يستطع صيام الشهرين لهرم أو مرض مزمن أو شهوة مفرطة، فكفارته إطعام 60 مسكينا ما يشبعهم، ذلك الفرض الذي فرضناه من كفارة الظهار، لتصدقوا الله فيما أمر به، وتصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله تعالى. وتلك الأحكام المذكورة هي حدود الله أقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها، وهو يغضب على من لا يرعاها ولا يتحرج من تجاوزها، وللجاحدين الساترين دلائل الحق عذاب مؤلم في النار بتعديهم وعدم إيمانهم وعدم وقوفهم عند حدود الله تعالى كالمؤمنين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين استمروا يقفون موقف العداء ضد دين الله وضد رسوله في السر من المنافقين، ويأخذون موقفا عند الحد الآخر في مواجهة الله ورسوله، أذلوا وأخزوا وأهلكوا، فما أخزي من كان قبلهم من أهل النفاق في أعقاب غزوة بني المصطلق. وقد أنزلنا بشأن الذين أخزوا من قبلهم آيات واضحات في سورة المنافقون التي نزلت قبل سورة المجادلة والتي فضحتهم وأبانت أنهم كاذبون ولا يفقهون ولا يعلمون، ولكنهم لم يتعظوا بما حصل لإخوانهم ولا بالآيات البينات الواضحات المنزلات بشأنهم. وللكافرين عذاب مذل مخز يذهب بعزهم وكبرهم، وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لجميع الكافرين ومنهم المنافقون الذين يبطنون الكفر عذاب مذل مخز يوم يبعثهم الله جميعا بعد موتهم للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، فيخبرهم الله عز وجل بما عملوا في الحياة الدنيا من القبائح والذنوب على رؤوس الأشهاد تشهيرا بحالهم وتشديدا لعذابهم. حفظ الله عليهم أعمالهم وأحاط بها عددا فلم يفته منها شيء، ونسوا ما كانوا يعملون في الحياة الدنيا، والله على كل شيء شهيد مطلع حاضر مراقب له مراقبة تامة بعلم محيط شامل مدرك لكل صفاته وأحواله وتغيراته، لا يخفى عن علمه شيء، فليحذر من علم الله واطلاعه وحضوره وشهوده الكافرون، وليطمئن بحضوره وشهوده المؤمنون. من فوائد الآيات الكريمة لطف الله بالمستضعفين من عباده من حيث نصرتهم وتخفيف العبادة عنهم، دعاء المظلوم مستجاب ولو بعد حين، الظهار من كبائر الذنوب لأنه تحريم ما أحل الله عز وجل. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تفكر أيها المخاطب حتى ترى رؤية علمية أن الله يعلم جميع المعلومات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يقع من إسرار ثلاثة يسارر بعضهم بعضا بالحديث بحيث لا يسمعه غيرهم إلا هو تعالى رابعهم بالعلم، ولا خمسة إلا هو سبحانه سادسهم، ولا أقل من ثلاثة وخمسة ولا أكثر من ذلك العدد إلا هو سبحانه معهم بالعلم والقدرة في أي مكان كانوا فيه، ثم ينبئهم بما عملوا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فيجازيهم عليه. إن الله بكل شيء من أقوالهم ونياتهم وإراداتهم عليم، لا تخفى عليه معلومة من كل ما يدرك بالعلم من الواجبات والمستحيلات والجائزات عقلا، وما هو موجود وما هو معدوم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر يا رسول الله ناظرا إلى اليهود والمنافقين الذين نهوا عن الحديث سرا فيما بينهم دون المؤمنين ثم يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها ويتسارون فيما بينهم بالمكر والكيد للمسلمين وما يسوءهم ويوصي بعضهم بعضا بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره الدينية والإدارية. وإذا جاءك يا رسول الله المنافقون حيوك بغير التحية التي جعلها لك الله عز وجل فقالوا كما تعلموا من اليهود السام عليك أي الموت لك ويقولون إذا خرجوا من عندك في أنفسهم لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بما نقول له لكن محمدا ليس رسولا وليس ما يتلوه كلاما منزلا من عند الله. وغفل هؤلاء المنافقون عن سنته سبحانه أنه يمهل ولا يعجل لعباده العقاب وأن الحياة الدنيا مرحلة امتحان لا مرحلة جزاء تكفيهم جهنم بما تشتمل عليه من عذاب حالة كونهم يدخلونها يوم الدين ويحترقون بنارها فبئس المرجع والمآل الذي يصيرون إليه في جهنم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان وعملوا بشريعة الإسلام لا تسلكوا طريق اليهود والمنافقين إذا تحدثتم فيما بينكم سرا فلا تتحدثوا بما فيه ذنب وظلم وتجاوز للحد المأذون به ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدثوا سرا إذا أردتم أن تتناجوا بالتوسع في أعمال الخير من نوافل الطاعات فوق حدود الواجبات وبالالتزام بفعل الواجبات وترك المحرمات واتقوا الله الذي إليه وحده تجمعون بعد بعثكم لتحاسبوا على ما قدمتم في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما التحدث خفية بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من تزيين الشيطان يزين ذلك ليدخل الحزن على قلوب المؤمنين وليس ذلك التناجي بمؤذي المؤمنين شيئا إلا ما أراد الله تعالى لأن الله محبط كيد الكافرين ومبطل أعمالهم وعلى الله وحده فليكل المؤمنون أمرهم ويستعيذوا به من الشيطان بعد أن يتخذوا كامل الأسباب التي أمرهم الله بها ليدفع عنهم الوساوس ويكشف لهم أعداءهم ويحبط مكايدهم. فإن من توكل على الله لا يخيب أمله ولا يبطل سعيه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا شرعه إذا طلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض في المجالس فأوسعوا يوسع الله لكم في المكان والرزق والقبر والجنة ومجالس النعيم فيها. وإذا طلب منكم أيها المؤمنون أن تنهضوا من مجالسكم للتوسعة على المقبلين فانهضوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لله ولرسوله وامتثال أمره في قيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم، ويرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم درجات صاعدات على من سواهم من سائر الناس حتى تتناسب مع مقادير العلم الذي يكتسبه كل فريق منهم، فيحتل الدرجة المكافئة لمستواه من العلم والمعرفة. والله بما تعملون خبير على سبيل الحضور والشهود المصاحب لكل أجزاء العمل وظاهره وبواطنه. والآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس، كما تحض على طاعة الأمر إذا قيل لجالس أن يرفع فليرفع، وهذا الأمر يجيء من القائد المسؤول عن تنظيم الجماعة المؤمنة لا من القادم، فليس هو الذي يأمر. والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إيجاد الفسحة في المكان. ومتى رحب القلب اتسع وتسامح واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة، فأفسح لهم المكان عن رضا وارتياح. فأما إذا رأى القائد أن هناك اعتبارا من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان، فالطاعة يجب أن ترعى عن طواعية نفس ورضا خاطر وطمأنينة بال، مع الحرص على مراعاة آداب الإسلام بعدم تخطي الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه، وإنما هي السماحة والنظام يقررهما الإسلام والأدب الواجب في كل حال. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه له لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود، وتناجوا بما فيه طاعة لله وكف عن معصية، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء. إنما النجوى المشتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول من تزيين الشيطان ووسوسته لأوليائه ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكاد لهم، وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته، وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونه. ولما ذكر الله الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه له، إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فأوسعوا فيها، يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة. وإذا قيل لكم ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنه، يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمات، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليه. ومن فوائد الآيات سعة علم الله جل وعلا، تحريم تناجي ثلاثة دون الواحد لما في ذلك من إدخال الحزن عليه لأنه يظن أنهم يتكلمون فيه. الشيطان يدعو إلى الشر والتفريط بين القلوب. ومن آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين. الجزاء من جنس العمل، فمن أراد الجزاء الحسن فعليه بالعمل الحسن. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا شرعه، إذا أردتم أن تكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم سرا فقدموا أمام ذلك صدقة لأهل الحاجة إعظاما لمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك التقديم للصدقة على المناجاة خير لكم وأطهر لذنوبكم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله كثير الستر لعباده المؤمنين دائم الرحمة به. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم صدقة قبل مناجاتكم رسول الله، فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتجاوز الله عنه ونسخ الصدقة في ذلك المقام، فأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأطيعوا الله ورسوله فيما أمر ونهى، والله عليم بأعمالكم علما كاملا شاملا لكل ظواهر الأشياء وبواطنها، علم حضور وشهود وتدبير. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ ألم تر أيها الرائي رؤية فكرية علمية شبيهة بالمشاهدة البصرية ناظرا إلى هؤلاء المنافقين المتظاهرين بالإسلام والمبطنين للشرك الذين اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء لهم من دون المؤمنين ينصرونهم ويستنصرون بهم ويوادونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين؟ ما هؤلاء المنافقون منكم أيها المؤمنون في الدين والولاء ولا من اليهود يصنعون الكذب ويحلفون الأيمان الكاذبة عليه للإغراء بتصديقهم، فيجعلون الأيمان أغطية على الكذب لستر كونه كذبا ولخداع المؤمنين بأنه صدق، وهم يعلمون أنهم كاذبون منافقون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهؤلاء المنافقين عذابا شديدا يذوقونه في جهنم يوم الدين. إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والحلف على الكذب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذ المنافقون بتكلف مصطنع أيمانهم الكاذبة سترة واقية يسترون بها نفاقهم ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم، فأحجموا عن سلوك دين الله وانصرفوا عنه سرا وصرفوا غيرهم ممن يتأثر بهم من ضعفاء الإيمان، صرفوهم عن سلوكه فلهم عذاب مذل مخد في الآخرة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا. إذا أراد الله أن ينزل بهم عقابه في الدنيا بجائحة كونية من أمره أو مصيبة تنزل بهم على يد رسوله وأيدي المؤمنين، إذ يكشف من خياناتهم ما يستحقون عليه العقاب، أولئك البعداء عن رحمة الله، هم أهل النار الملازمون له المخالطون لأنواع عذابها باقون فيها دواما لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعا ويوقفون للحساب فيحلفون له كاذبين أنهم كانوا مؤمنين كما يحلفون لكم أيها المؤمنون في الحياة الدنيا، ويظنون أنهم بأيمانهم الكاذبة على شيء ينفعهم عند الله فيدفع عنهم عذاب الله، لكنهم يفتضحون وتقام عليهم البينات التي لا يستطيعون جحودها، وتشهد عليهم جوارحهم ويدانون بكفرهم ونفاقهم. تنبهوا وتحققوا، إنهم هم الكاذبون الذين جمعوا كل أنواع الكذب واستكملوا كل عناصره، فلا يشاركهم في دركة هذه الخسة أحد. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استولى عليهم الشيطان استيلاء كاملا وساقهم بجدة وغلبهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه، فأنساهم ذكر الله واستحضار عظمته. أولئك البعداء عن رحمة الله المنحطون في الدركات حزب الشيطان، لأنه هو قائدهم وموجههم وواضع برامجهم. تلاقوا على مبادئ وعقائد وأهواء وأعمال جرهم الشيطان إلى سلوكها. تنبهوا وتحققوا، إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، إذ خسروا أنفسهم ودفعوا بها إلى العذاب الأليم الخالد في دار العذاب. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يقفون في حد معارض ومضاد لحد الله ورسوله سرا، أولئك البعداء عن رحمة الله في مجمع الأذلين المخذولين والمغلوبين. ليسوا مؤهلين لأن ينتصروا مهما اتخذوا من وسائل وأسباب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قضى الله قضاء ثابتا في اللوح المحفوظ، لأغلبن أنا ورسلي، والمؤمنون الصادقون المتبعون لرسل. وهذه الغلبة تكون بظهور الحق ظهورا فكريا بالحجة والبرهان أو بالتجربة العملية وممارسات الحياة، التي تكشف أن ما جاء من عند الله وبلغه رسل الله عليهم السلام حق وصدق، وفيه نفع وسعادة للناس. وإما أن تكون الغلبة بظهور الحق على الباطل ظهورا فكريا وعسكريا معا، فيكون لحملة رسالة الله في الأرض الظهور والفتح المبين والسلطان والتمكين. إن الله قوي على نصر رسله وأوليائه، غالب على أعدائه، لا يعجزه شيء. من فوائد الآيات التذبذب وعدم الثبات على موقف من صفات المنافقين. الأيمان الكاذبة منكر عظيم. خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سنة إلهية قد تتأخر ولكنها لا تتخلف، قد تتأخر ولكنها لا تتخلف. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد أيها الباحث الصالح للخطاب قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا صحيحا يحبون ويناصحون من عاد الله ورسوله واختار لنفسه سبيل الكفر المناقض لسبيل الإيمان، ولو كانوا آباءهم. أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم، لأن محبته تستلزم الرضا عنهم في اتجاههم، وتستلزم التجاوز عن مكايدهم للإسلام والمسلمين ومناصرتهم على باطلهم، وكل ذلك يناقض الإيمان ولوازمه. أولئك رفيع المنزلة عند الله، الموالون في الله والمعادون في الله، قوم قد آمنوا إيمانا صادقا، وقد دخل هذا الإيمان في عمق قلوبهم حتى احتل أعمق مراكز عواطفهم، فكتب الله كلمات الإيمان في قلوبهم بقضاء منجز، فهي مؤمنة موقنة مخلصة، وقواهم على الثبات في مواقف الإيمان وفي المعارك بقوة معنوية خفية غير منظورة، ويدخلهم جنات عظيمات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، حالة كونهم خالدين فيها، أحل الله عليهم رضوانه العظيم فلا يسخط عليهم أبدا، ورضوا عن ربهم بما أعطاهم من النعيم وأرفع المراتب. أولئك ذو المنزلة العلية والمقام الرفيع، حزب الله وجنده، تلاقوا على عقائد ومبادئ وصراط رباني واحد، ومن كان من حزب الله جعله الله في كنفه وأمده بمدد من لدنه. تنبهوا وتحققوا إن حزب الله هم المختصون بالفوز والظفر في الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات البينات: الإيمان بالله ينافي موالاة أعداء. رابطة الإيمان أوثق الروابط بين أهل الإيمان، والإيمان بالله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. آخر سورة المجادلة، ولله الحمد والمنة.